نورا من أمل أشهد علينا لمستك. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فالكون ينتظر الورود من قلبك الصافي الودود. فاذرف هنا كرما وجود مما تخط رسالتك، واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، ونسأل الله تعالى أن يجعل برنامجنا هذا بإذن الله تعالى هاديا مهديا، أن يجعله مباركا، وأن يجعل الإخوة والأخوات الذين يتابعوننا أيضا أن يجعلهم مباركين. نحن اليوم مع التجارة، نحن اليوم مع البيع، مع الشراء، نحن اليوم مع أماكن دخلها الأنبياء ودخلها الصالحون ودخلها الصديقون والشهداء، ذكرها الله تعالى في القرآن. نحن اليوم مع عمل مارسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومارسه أيضا قبله عدد من الأنبياء. نتكلم عن أحكامه، نتكلم عما يتعلق به، نأخذ جولة فيه. نزلنا إلى هذا المكان بكاميرا هذا البرنامج، وتحدثنا مع الناس في كيف نستطيع أن نضع فيه بصمتنا. نحن اليوم نتكلم عن الأسواق. أينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، هكذا قال ربنا عز وجل. الأسواق موضع التجارة والنماء، ورمز العمل والعطاء، ورحم الله امرئا سمحا إذا باع وإذا اشترى. الأسواق مدرسة للصدق والأمانة، وتحذير من الغش والخيانة، والتاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الأسواق، ما الصواب فيها وما الخطأ؟ وما آداب البيع والشراء؟ وما أبرز الأحكام الشرعية المتعلقة بها؟ تعالوا لنناقش هذا وأكثر في حلقتنا اليوم، ضع بصمتك في السوق. واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. نعم أيها الأحبة، سنتكلم بإذن الله تعالى عن الأسواق، سنتكلم عن أحكامها، سنتكلم عن بعض الأمور الفقهية. أنا أرحب بإخواننا وأخواتنا من المشاهدين وبكم أيضا، مرحبا بكم. أما ابني أحمد فتشرفنا بك اليوم، أنت أول مرة تشرفنا، والدكتور صقر أيضا الله يحييك، ونحن اليوم ظفرنا بك وجبناك من بعيد لأجل أن تحدثنا عن مشروع كبير عندكم، ركاز في الأسواق، وبإذن الله تعالى نستفيد، وإن شاء الله تعالى أيضا أن يعني هذا العمل الصالح الذي تعملونه أن ينتشر أيضا عند من يشاهدنا من إخوتنا وأخواتنا. معنا ابننا سليمان، الله يحييك يا سليمان. أنا سأقدم مقدمة يا شباب ثم أستمع إلى ما عندكم. طبعا الأسواق يقولون المعروف لا يعرف، يعني أنت لما تعرف الماء تزيده جهالة حقيقة، لما تقول هو الذي تشربه إذا عطشت وهو ليس له لون، قال يا أخي الماء وانتهينا. فكذلك الأسواق، الأسواق هي المواضع التي يكون فيها البيع والشراء. يقولون إنها سميت سوق أصلها في اللغة، لأن الناس يسوقون إليها بضائعهم. اللي يريد أن يبيع غنم يسوق الغنم، يسوقها، يجعلها تمشي تتوجه إلى مكان بيع الغنم، أو كذلك الذي يبيع إبلا، أو الذي يبيع فاكهة أو كذا، فهو يسوقها أمامه أو يحملها خلفه حتى يأتي بها إلى المكان هذا، فسمي هذا بالسوق. ذكر الله تعالى السوق في القرآن في عدة آيات. مثال، قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. يمشي في الأسواق إما دعوة للناس، إما تعليم، إما أمر معروف نهي عن منكر، وإما أن يمشي في الأسواق يا أخي مثل ما يمشون بقية الناس، يبيع ويشتري ويشتغل زي الناس يعني. فهم في الأخير هم بشر مثلنا، لكن الله تعالى فضلهم علينا بالنبوة والرسالة، وجعل الله تعالى لهم أيضا من الميزات ومن الحقوق ما ليس لغيره من البشر. شعيب عليه السلام كان يمشي في الأسواق، وكان ينكر على قومه عبثهم بالمكيال والميزان، فكان يقول لهم: ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير. فالله تعالى ذكر أن جميع الأنبياء يمشون في الأسواق، نوح مشى في السوق، ولوط وشعيب وهود وصالح ويوشع وموسى وعيسى، كل الأنبياء كانوا يمشون في الأسواق، فهم ما بين بيع وشراء وتجارة وما شابه ذلك. اهتم الإسلام بالأسواق عموما، والفقهاء ذكروا في كتبهم بابا مخصصا سموه كتاب البيوع، وكتاب البيوع هذا يشتمل على أحكام البيوع التي يجوز الأشياء التي يبيعها، الأشياء التي يحرم أن يبيعها، ما هي شروط البيع، ما هي شروط المبيع، ما هي حلول المشاكل التي تقع بين المتعاقدين في البيع ونحو ذلك، فهم اهتموا بها اهتماما تاما، بل حتى ذكروا ما هي صفة الأسواق، كيف ينبغي أن يبنى السوق، وإذا جاءت المرأة إلى البائع أين تقف، الجهة اليمنى أم اليسرى، وكيف يتحدث معها، وهل يحد النظر إليها أم لا، فصلوها تفصيلا تاما، لأن حياة الناس لا تستغني عنها. يعني أنا أكاد أجزم أنه لا يمر يوم على الواحد منا إلا ويمر بالسوق، سواء السوق الكبير يشتري ملابس أو أحذية أو كذا أو خضار، أو يمر على سوق الطعام من خضار وفواكه، أو على الأقل أنه يمر على السوبر ماركت الذي بجانبه البقالة، فهذه أيضا اسمها سوق، لها أحكام السوق في البيع والشراء وفي الأذكار وفي بعض الآداب التي ستأتي معنا. الله سبحانه وتعالى أباح التجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة وضع لهم موضعا للتجارة، قالوا أول سوق وضع في المدينة بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم في موضع بقيع الزبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سوقكم، ثم بعد ذلك انطلق الناس توسعوا في أسواق أخرى. الله جل وعلا أحل البيع كما قال سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، والبيع لا يكون في الغالب إلا في الأسواق في الغالب، يعني صح أن قد يقع بيع، يعني ممكن وإحنا جالسين يعجبني قلمك أو جوالك أو كذا فأشتريه منك، لكن جرت العادة أن يكون البيع في الأسواق. والله سبحانه وتعالى يقول أيضا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وتشاور، فذكر الله تعالى التجارة أيضا، وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في آيات كثيرة، يعني لا أريد أن نأخذ كل الآيات لأنها كثيرة، لكن أباح الله تعالى البيع وذكر التجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام مدح الاشتغال بالتجارة، وقال عليه الصلاة والسلام 29 رزق في التجارة، وقال صلى الله عليه وسلم خير كسب الرجل عمل يده، يعني اللي يشتغله بيده مثلا، مثل أطباء الأسنان وغيره، يعني تجد أنه يعمل لأجل أن يكتسب، لأجل أن يأكل من عمل يده، فهذا العمل سواء من عمل يده في زراعة أو في طب أو في هندسة أو في غيرها أو في خط أو نحو ذلك، قال خير كسب الرجل من عمل يده، ثم قال وكل بيع مبرور، كل بيع مبرور يعني الأسواق، يعني الأسواق. واشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة، بل حتى قبل الإسلام كانت خديجة رضي الله تعالى عنها كانت صاحبة مال بنت خويلد زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت تستأجر رجالا لأجل أن يذهبوا بمالها للتجارة، بحكم أنها امرأة يعني يصعب عليها السفر والذهاب والمجيء، فكانت تستأجر رجالا لذلك، فذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام وذكر لها أمانته عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وذكاءه وحكمته، فأرسلت إليه غلامها يتفق معه، فاتفق معها النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إلى التجارة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتف أن يشتغل بالتجارة بس في السوق القريب من بيته أو كذا، لا، بل سافر النبي صلى الله عليه وسلم وشد الرحال وتفاوض مع ناس في خارج البلد ومع أعاجم، لأن الشام في ذلك الحين كان يسكنه الروم أعاجم، فكان يتفاوض مع الأعاجم ويشوف البضاعة ويفكر هل هذه البضاعة ممكن تمشي في مكة، لا هذه ما تناسب، هل نوع هذا من القماش يصلح لمكة، لا مكة حر ما يصلح، طيب هذا الطعام لو اشتريناه لمكة ممكن يفسد أثناء الطريق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يشتغل بالتجارة من قبل الإسلام، لذلك لما يتكلم في التجارة إضافة إلى أنه وحي من رب العالمين هذه الأحكام، أيضا هي مبنية على خبرة عنده عليه الصلاة والسلام لما يتعامل مع هذه التجارة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اشتغلوا بالتجارة أيضا، أبو بكر كان يشتغل في بيع القماش، عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول لما جاءه يوما أبو موسى الأشعري فطرق عليه الباب مرة فلم يجبه عمر، فطرق الثانية ثم طرق الثالثة فلم يجبه، فمضى أبو موسى، فخرج عمر وقال تعال يا أبا موسى لماذا انصرفت؟ قال النبي عليه الصلاة إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا طرقنا الباب ثلاثا فلم يفتح لنا أن ننصرف. قال أنا أول مرة أسمع هذا الحديث، إيتني بمن يشهد لك، واحد سمع منك هذا الحديث حتى أتأكد أنه فعلا حديث أرويه. فمضى أبو موسى إلى المسجد وقال لهم إن من منكم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا وكذا؟ فقالوا له والله ما يقوم معك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فجاء عند عمر وشهد أنه سمع هذا الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال عمر؟ قال عمر: شغلنا عن سماع ذلك إيش؟ الصفق بالأسواق. كأن عمر يعني يذكر نفسه أن كان يذهب للسوق ويبيع ويشتري، فقال شغلني عن سماع كثير من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس ويحدث وأنا مشغول. أين مشغول؟ الصف في الأسواق. بل حتى المهاجرون لما هاجر الصحابة من مكة إلى المدينة، كانوا في مكة تجارا، هاجروا إلى المدينة ما معهم شيء، فقراء، لأن اللي عنده إبل، اللي عنده غنم، اللي عنده طعام، ما استطاع أن ينقله معه ذهب وفضة، سافروا يعني هاجروا مختفين. فآخر النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع. سعد بن الربيع تاجر، وعبد الرحمن بن عوف تاجر في مكة لكن هاجر ما مع الشيء. فلما آخى بينهما قال سعد بن الربيع: يا عبد الرحمن، أنا سأقسم مالي نصفين، لك النصف ولي النصف. قال: لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. شوف، أنا عندي مخ تجاري، أنا أعرف موضع الفلوس في السوق. وفعلا ترى يا جماعة، إلى الآن تريد ابنك يتربى على البيع والشراء وعلى معرفة الناس والجرأة والكلام معهم، دخل السوق. يا أخي لو تعطيه يبيع أقلام، ولا يبيع مناديل، ولا يبيع حلويات، أهم شيء أن يذهب للسوق ويتعلم المماكسة والكلام. لا، ما أنزل لك، طيب تأخذ 10 بريال، لا خلها 9 بريال، يتعلم، يصير عنده خبرة. فقال عبد الرحمن: دلني على السوق. فدله على السوق، فجاء وباع واشترى، وما معه فلوس لكن ممكن يشتري بالآجل وكذا، حتى جمع مالا وتزوج وذهب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك، إلى آخر. المقصود النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع الصحابة، بل كان عليه الصلاة والسلام أحيانا ينزل بنفسه إلى السوق، يدقق في السوق ويتأمل وينظر. حتى إنه عليه الصلاة والسلام مشى مرة في السوق فمر بصاحب طعام، واحد وضع إناء وفيه قمح أو شعير، فالقمح أو الشعير شكله جميل، فالنبي عليه الصلاة والسلام أدخل يده فيه. فلما أدخل يده في هذا القمح أو الشعير، شعر عليه الصلاة والسلام ببلل في آخر يده. لما أدخل يده في الإناء شعر ببلل، فجعل يلمس هذا البلل، ثم سأل، قال: يا صاحب الطعام، ما هذا البلل؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. طيب، السؤال الآن يا جماعة، لما يكون عندي، لما نضع في هذا الكأس قمح وشعير وينزل مطر، هل المطر سيصيب اللي في الأسفل أول أم يصيب اللي في الأعلى؟ اللي في الأعلى. لكن الرجل لما أصاب الذي في الأعلى ماذا فعل؟ أخذه وقلبه في إناء آخر، فبقي البلل في الأسفل. فقال رسول الله: أصابته السماء. فاكتشف النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أصابته السماء، معناه أنك تغش الناس. فقال: هل لا جعلته في أعلاه؟ من غش فليس منا، لأن حكى مباشرة أن غش مدام أنك أخفيت العيب، من غش فليس منا. فكان عليه الصلاة والسلام ما يخجل من الدخول في السوق، ولا يتكبر عن ذلك، ولا يعده عدم يعني ليس مكان للدعوة، بل أدخل السوق وأبيع وأشتري وأماكس. بل إنه عليه الصلاة والسلام أيضا لما اشترى من جابر، اشترى منه جملا، ماكسه: يا جابر، بكم تبيع؟ قال: لا، بل بيعه كذا، بيعه، حتى اشتراه ب40 درهما. مقصود أنه كان يطلب من الذي يشتري منه أنه ينزل في السعر، المماكسة ليس عيبا. فكل هؤلاء اشتغلوا يعني بالتجارة وما يتعلق بهذا. بل حتى إذا تأملت، أنا بحثت اليوم من الصحابة الذين اشتغلوا بالتجارة، فوجدت يا جماعة قرابة 17 صحابيا كلهم اشتغلوا بالتجارة وجمع المال، جمع المال الحلال طبعا وإنفاق من عبد الرحمن بن عوف، عثمان، أبو بكر، عمر، الزبير، جمع من الصحابة اشتغلوا به. بل بعضهم جمع من هذه التجارة مالا عظيما، حتى إن عبد الرحمن بن عوف لما مات ورثت كل واحدة من نسائه 4000. كم يعني 4000؟ يعني 4 مليون درهم. هذا عنده 4 نساء، يعني الثمن كم يكون؟ ها، هذه مسألة حسابية. من 4 مليون ولا من؟ يعني 4 نساء، كل واحدة أخذت 4 ملايين. 16. كم يطلع الثمن؟ 16. ثمن ماله 16 مليون، يعني عنده قرابة 100 مليون من الدراهم. دلك هذا على انفتاح التجارة. هذا مع كثرة انفاق عبد الرحمن بن عوف، وهو من 10 المبشرين بالجنة في سبيل الله، وكثرة عمله في الخير. لكن المقصود أنهم كانوا يشتغلون في البيع والشراء والأخذ والعطاء وما شابه ذلك. فالاشتغال بالتجارة الدخول إلى الأسواق، البيع، الشراء ليس أمرا محرما في الإسلام. الإسلام ما أمرنا يا أخي أنك تجلس في المسجد وتصلي وتصوم إلى أن تموت، لا، بل قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. وقال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة ماذا نفعل؟ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. اشتغل، كن رجلا، اشتغلوا وابحث عن المعيشة واشتغل مع الناس، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال في آية أخرى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فهو أمر مطلوب، لكن يبقى ما هي أداب السوق لما ندخل؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكن أول من يدخل السوق ولا تكن آخر من يخرج منه؟ فإن الشيطان ينصب في السوق رايته. ليش الشيطان ينصب في السوق رايته؟ هذا ما سنذكره لكم وأسمع منكم أيضا ولكم أيها الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير، فيسعدني أن تعودوا إلينا. أقبل هنا، أقبل هنا، ضع بصمتك. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار. ثم قال الله جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، لما قال علم أن سيكون منكم مرضى. ثم قال: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فجمع الله تعالى ما بين عملين صالحين، ما بين الضرب في الأرض والابتغاء من فضل الله يعني التجارة، وما بين الجهاد في سبيل الله. دل هذا على فضل التجارة والبيع والشراء، وهو بلا شك كما ذكرنا كما تقرر معنا أنه ليس أمرا مذموما، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. يا أخي أنا ودي أن عندي مليار حتى يا أخي إذا أردنا نبني مسجد ما نرمي وجوهنا على التجار: أرجوك يا أخي نريد نفرش المسجد عطنا 5000، يا أخي عندنا مكيف خربان بالله عطنا 10000، يا أخي لما يصير عندي فلوسي على طول طلع من حسابك مباشرة وأنفق. فكذلك الإنسان إذا تيسر له مثل هذا في التجارة بلا شك أنه يعني يكون أمرا حسنا. نسمع منك يا شيخ سليمان. الله يسلمك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وأتكلم عن تغير مفهوم السوق ذحين هذا اليوم. من زمان زي ما أنت جالس تقول إنه السوق كان مكان لقضاء الحاجات ويساق فيه لأخذ الحاجات في الأرض وكل الواحد يروح لحاجته. للأسف إن هذا اليوم صار السوق مكان الواحد يضيع فيه وقته، يتنزه، يتسكع. للأسف تجي العوائل اللي يروح الأب والأم في جهة والأولاد في جهة، ومطاعم في الأسواق، يعني صار مكان الواحد يضيع فيه وقته يقضي فيه حاجته. هذا شيء مذموم. وجود مطاعم في الأسواق أيضا هذا شيء مذموم، إنه الأكل في الأسواق شيء ما هو محمود. هو طبعا أنا سألاحظ لك على هذه، يعني مسألة الأكل في السوق أو عدم الأكل في السوق بالمناسبة، أو أن يكون السوق يجمع ما بين أن يكون متنزها للناس شيء متكامل، ما بين يعني ألعب في أطفالي وأتعشى فيه وكذا. إذا كان المطعم منضبطا، يعني مثلا يضع للعوائل أماكن محترمة، يمكن يكون في نوع من الخصوصية، الأطفال أيضا في أماكن مناسبة لأن يلعبوا. فالسلف كرهوا الأكل في السوق في زمانهم لأنه كان خارما للمروءة، يعني في عادات متقاليدهم ما يصلح كذا. يعني أنا أعطيك مثالا، الآن لو أنت مثلا في مصر وذهبت تحضر زواج، تذهب من غير غترة وما في مشكلة، صح؟ لأن العرف عندهم أنه لا يجب عليك أنك تلبس غترة وطاقية، هكذا عرف البلد، فلا يعتبر أمرا مذموما. لكن هنا لو أردت تذهب وتحضر زواج، لو لم تلبس غترة وطاقية الناس يقولون هذا يعني هيئته غير مكتملة، هذا الله يهديه هذا أهاننا بهذا اللبس. فهي تعتمد على عادات البلد وتقاليده. فإذا كان في عادات البلد أن الإنسان لما يجلس في السوق في مكان منزوي، مكان مطعم مهيأ وأكل فيه، يعني دون أن يكون فيه نوع من التكشف عند النساء، وفي أماكن محترمة أيضا للعوائل، لعل الأمر في ذلك سهل، لكن لا يكثر أكل عشان ما يكسب. لا بس هو الواحد السوق عشان يقضي حاجته، لكن للأسف أنه يتمشي بس يضيع وقت. تحولت سليمان الآن، ترى الآن ما تستطيع تسميها أسواق، أصبحت مجمعات مول يعني تجاري. إيه يعني هو ليس بقالة أن دخلتها، يعني الآن واحد يذهب للسوق أحيانا يقصد أن يذهب إلى المطعم اللي في السوق، لا يقصد الذهاب للسوق نفسه. وإلا بلا شك حقيقة أن ذهاب الإنسان إلى الأسواق ودوران فيها وتضييع وقته، وهو يمكن أن يستفيد من وقته في أمور أخرى أنفع، بلا شك أنه أمر مذموم. نسمع اللي بعد. أيضا بس أصحاب الأسواق أحيانا يستغلوا الناس والخصومات هذه اللي تحصل، يقول له خصم 90% أو أنه هذا الشيء الآن قبل الخصم 700 ريال وبعد الخصم 300، طبعا إيش دمان يمكن ما يسوى حتى 100 ريال. هذا الشيء اللي ما خلي الناس ما يتحمس أنه حتى يشتري منه. برضو في بعض الأسواق فيها تجي شركات وهمية كذا تقول لك اكتب اسمك وتأخذ جائزة، هذا من العلامات السيئة اللي تكون في بعض الأسواق. سنتكلم عنها، وهذه نوع أحيانا من الاحتيال من الاحتيال على الشركات مثلا السياحيه، وقعت فيها قبل كم يوم انا يعني. كيف كتبوك ودفعت شيء؟ لا انا قد اكلت قبل كذا في هذه المره خلاص تحصنت يعني. برضو اللهم صل على سيدنا محمد، الثقافه الاستهلاكيه السيئه اللي عند الناس يعني، في عندنا ثقافه استهلاكيه للاسف انه ياخذ اكثر من حاجته. ايش يحتاج مثلا كيلوين ياخذ والله عشان مثلا 4 كيلو فيها زياده ياخذ 5 كيلو 6 كيلو وما يحتاجه في النهايه ممكن تنكب في الزباله. فثقافه الاستهلاك يعني في المملكه او في المجتمعات العربيه انه ياخذ اكثر من حاجته وانتهى يمكن تنكب. ايوه الناس محتاجين، لو ياخذ مثلا زياده صدقت يصدق بنصه ويدي ويخلي نصه عنده يعني ممكن يكون هذا شيء نوعا ما كويس. انا قبل يتكلم سليمان كنت بنبه اخوتي واخواتي المتابعين معنا على شيء. انا بصراحه يا جماعه اليوم الاخوه في القناه ارادوا ينسقون معي المداخلات للحلقه، لان احيانا لما نتكلم مثلا عن بر الوالدين نرتب ان احنا نستقبل اتصالات الجمهور وايضا نرتب مع شيخ كبير او شاب بار او عاق يتصل بنا ونحاوره. اليوم لم ارتب مع احد ابدا لاني لم ارد ان تكون الحلقه روتينيه، يتصل علينا تاجر ويبدا يقول والله التجاره مدري ايش ويتصل بين بياع، هذه ستسمعونها في التقارير. لذلك انا افرح باتصالاتكم، ادري ان الفاصل الاول اتصل يعني عدد من الاخوه والاخوات لكننا كنا نؤجله الى الفاصل هذا، فمن الان من اراد يتصل. لكني ارجو ارجو ارجو ان لا تزيد المداخله عن 30 ثانيه حتى نستطيع ان يعني نذكر اكبر قدر ممكن من النقاط التي بين ايدينا. ايها الاحبه الكرام، بلا شك ان الانسان ينبغي ان يكون له جهد في الاسواق، الا يكتفي فقط بالكلام عن ملاحظات على الاسواق او اخطاء، بل ينبغي أيضا إذا دخل السوق أن يبذل النصيحة بأسلوب مناسب. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. احنا عندنا حلقة عن أداب السوق صراحة وجايين نصور، هل تلاحظون فيه يعني ما يتعلق بالتبرج مثلا عند النساء، استجابتهم للي يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر؟ يعني لو واحد قال مثلا يا أختي تستر يا أختي، أو الهيئة وكذا، تلاحظ فيه ذاك التقبل ولا التبرج يزيد؟ والله الوضع بقولها حقيقة وربي الله أي والله ورزقي على الله. نعم زي ما ذكرت أشياء كثيرة صايرة يعني دخيلة علينا الأمة، يعني شيء اشياء غريبه التبرج. انتم تلاحظوا هذه الاشياء مو هو انها لذيك الحد لكن شوي. احنا يا شباب عندنا حلقه عن السوق ما يتعلق به يعني، وهي تتضمن الكلام على سنن السوق وادابه وبعض الاخطاء اللي يقعون الناس فيها لما يروحون الاسواق، مثل مثلا تضييع الصلاه، مثل مثلا عدم غض البصر، مثل اللي يروح مثلا للسوق احيانا هو ما له شغله يعني ليس له نيه انه يشتري لكن نيته في الغالب انه يغازل ويتعرض للبنات وغير ذلك، هل تلاحظون هذا موجود فعلا؟ هذه طبعا يا شيخ موجوده في كل يعني كل الاسواق طبعا في كل الاسواق ما هي منتشره يعني بكثره. ما هي منتشره يعني ما هي ظاهره كثير. طيب حرص البياعين نفسهم على الصلاه اذا اقفل الحين طبعا ولله الحمد احنا عندنا اذا اذن يقفلون للصلاه. نعم صح. هل البياعين فعلا اكثرهم يروح يصلي ولا بعضهم يريح كذا في المحل نص ساعه لحد ما يخلص وقت الصلاه ويطلع؟ شوف انت عارف يا شيخ اصابع عندك تختلف. صحيح والله انا اصابعي متشابهه ترى. يعني تعرف في منهم يصلي في منهم ما يصلي اي لكن الاكثر يعني هل تلاحظ انهم فيهم حرص على الصلاه وكذا؟ الاكثر نعم. طبعا شباب الواحد الاصل اذا جاء للسوق النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل السوق فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له 1000 حسنه وحطت عنه 1000 سيئه ورفع 1000 درجه. احد منكم سمع هالحديث قبل؟ ابد. طيب هل تحرصون اذا جيتوا ان الواحد يقوله يعني يتعبد لله به؟ طبعا هو الاصل يعني الاسواق في الغالب الواحد اذا جاء ربما سبحان الله يعني ينسى الذكر وينسى كذا ويبدأ أحيانا مع اختلاط الرجال بالنساء ويمكن أيضا بعض الشباب يكون مظهر غير لائق أو بعض النساء ينسى أحيانا مثل هالأذكار. فحرص الواحد أيضا إذا جاء السوق على أنه ينضبط بالضوابط الشرعية أنه يحرص يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يعني قدر استطاعته يحاول يكون له بصمة خير، يعني مثل ما قال الله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت. كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي للسوق وينظر وربما أنكر المنكرات ونحو ذلك. فدخول الإنسان إلى السوق لا ينبغي أن يخلو من أن يعني يأمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر، أن بعض الباعة اللي ربما عندهم وقت يعطيهم بعض الكتب يستفيدون منها ونحو ذلك. وهذا إن شاء الله الذي نرجو أن نكون اليوم إن شاء الله تعالى أنا والشباب وضعنا فيه بصمتنا. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم بإذن الله تعالى على أن يكون لنا إن شاء الله تعالى بصمة في مثل هذه المسائل. صلى الله على نبينا محمد. واجعل هنا نعادتك، أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. الحسن ابن يحيى رحمه الله تعالى كان من كبار العلماء، فسافر إلى الحبشة للتجارة، فلقيه رجل هناك فقال: يا شيخ، ما جاء بك إلى الحبشة؟ قال: جئت للتجارة. قال: سبحان الله، حملك الرغبة في الدنيا وحب المال إلى أن تترك أهلك وبلدك وتأتي لتتاجر في الحبشة؟ فالتفت إليه وقال: حملني على التجارة أن يغنيني الله عن مثلك. يعني خلني أجمع لي قرشين حتى لما أحتاج فلوس ما أتي وأشحد منك، حملني على التجارة أني أكره أن أحتاج إلى مثلك. فالمقصود أن الإنسان إذا يعني كف وجهه عن الناس بلا شك يا أخي أنه يؤجر على ذلك. نسمع منك يا دكتور صقر. أول شيء أشكركم على الاستضافة. الأمر الآخر أنا بتكلم يمكن عن نقاط بسيطة مما نلاحظه في الأسواق يعني بشكل عام، يعني ملاحظات بسيطة. نتكلم يعني عن ثقافة الشخص ذاته في السوق بشكل عام. أول نقطة يمكن حساسة ونشاهدها بشكل كبير قضية اللبس أو الملبس بشكل عام، سواء المظهر، سواء الشاب أو الرجل أو المرأة يعني. المتسوقين يعني. المتسوقين بشكل عام. أو المتسكعين. إلخ. أحيانا بعض ما يجي يتسوق، يجي يدور كذا في السوق. أي. والله الديكور في السوق ترى يعني يعطي جو. فبشكل عام يمكن المظهر في إشكالية، سواء المرأة في قضية التكشف أو غيره، أو بشكل عام الشاب في قضية بعض الملابس المخلة، سواء بالأداب، ما نتكلم يعني نقول مخلة بالدين، لكن مخلة بالأداب بشكل عام. الإضافة أخرى لقضية سواء نفس البائع أو نفس الموجود في السوق، أنت رايح دخان وأنت راجع دخان، حتى التدخين بشكل عام أصبح في الأسواق ظاهرة بصراحة غير طبيعية يعني بشكل كبير. أمور كثيرة يعني حتى احترام البائع، يعني نحس أن احنا داخلين للسوق نذل البائع نفسه، معليش يا عامل، يا صديق، يا مدري إيش. أسلوبنا حتى في التعامل، حتى أسلوبنا في المكاسرة بصراحة في الأسعار بعد شوي حامي في بعض الأمور. أنا بعض حين بروح أخذ جدتي معي بصراحة في السوق. لأن عندها خبرة تخليه ينزل السعر. تنزل السعر، شغل مرتب. بل أحيانا ولو قطعتك صقر، اشتكى أحد البائعين لما كنا في الجولة، قال: يا شيخ، بعضهم يأتي ويقول: طيب إيش عندك من القماش؟ يقول: فأنزل له الأخضر. يقول: طيب في ألوان ثانية؟ أقول: في أحمر. يقول: طيب الأصفر هذاك نشوفه؟ يقول: فنزل الأصفر. طيب في أزرق كذا؟ لا، هذا أزرق زيادة على اللزوم، في سماوي شوية. يقول: فأفرش له ما لا يقل عن 20 نوع. بعدين يقول: والله خلني أشوف إن شاء الله. يقول: فإذا هو أصلا منذ أن دخل يقع في قلبي أن ما له نية يشتري أساسا، لكن هكذا يتسلى ويضعني في مقلب، يقول: أنا مضطر أبدأ ألفها من جديد وأرجعها مكانها. فهو زي ما تفضلت، احترام البائع حقيقة، ومعرفة يا أخي أن هذا الإنسان له حق يا أخي أنه يحترم، أنه أيضا ما يتعب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب لأخيك ما تحب لنفسك. فيعني التدقيق على هذه المسائل أمر مهم. طيب تكمل. في بعض الأمور يعني حتى احنا يعني كوقت يعني نروح مع الأهل السوق أو غيره من الأشياء، ما نحس أنه حتى استفادة، يمكن استفادتنا أو بعضنا حتى والله بعض الأحيان ننزلهم السوق ونمشي بعض الأحيان. لكن قضية الشاب نفسه، نشوف بعض الملاحظات، المعاكسات بعض الأحيان تشوفها أمامك، بعض المواقف حتى ما في تعاون بعض الأحيان مع الهيئة أو شيء منا يعني كشباب، بعض الأحيان نحس أي ما في تعاون. أمور كثيرة يعني حتى الإنسان ممكن يقضي وقته بالذكر، بالاستغفار، بأمور معينة. في عدد من الآداب أنا سأتكلم عنها بعد قليل وأيضا ستعرض على الشاشة، لكن بعد ما نسمع على ابننا أحمد. وإحنا تشرفنا بك والله يا أحمد. الله يبارك، والله يحييك، وأنت اليوم ما شاء الله متميز بالأسود. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يحييك يا أحمد. أنا راح أتكلم عن بصمة الشباب في السوق، إيش الأشياء الإيجابيات والسلبيات اللي ممكن نشوفها في السوق. بعض الشباب أول شيء يتعمد الذهاب إلى السوق في أوقات الذروة الخميس والجمعة. له مآرب أخرى. أيوه. وبعضهم لا يفضل إنه يروح في أيام الأسبوع يخف الزحمة ويخف الزحمة على الناس وفي نفس الوقت يأخذ أشياء. أحيانا أوقات الصلاة خاصة إذا كان الواحد معه أمه مع أخواته مع كذا، وخاصة إذا كانوا أخواته شابات لا ينبغي في الحقيقة أن يذهب بهن في وقت ذروة، يعني يذهب صباح مثلا يوم من أيام الأسبوع العادي الناس في دواماتهم أو كذا يعني، أو مثلا صباح يوم خميس أو إذا كانت عطلتهم يوم السبت صباح يوم السبت يكون الناس غالبا نايمين. حتى يا أخي أيضا أخواته لا يرين مناظر سيئة، لأن أحيانا أن تثق في أختك لكن يكون في شباب أحيانا مظاهرهم سيئة جدا لابسين لبسات سيئة، لا ترغب أن أخواتك وبناتك يرين هذه المناظر، فأيضا يذهب بها الواحد في وقت لا يكون في ذروة من هؤلاء. تفضل. بعض الملاحظات الثانية برضو، بعض الشباب يكون ماشي في مجموعات وتلاقي صوت الضحك والكلام كانوا جالس في سهرة في بيته مع الشباب، أي فيضايق طبعا يضايق الناس اللي يتكلم بصوت عالي وضحك بصوت عالي في الأماكن، يضايق الناس اللي نعم. اللي يتسوقون. صحيح. إذن دعنا الآن نبدأ فيما يتعلق بأداب السوق. شوف عندنا في الإسلام آداب للمسجد، وعندنا آداب للطعام والشراب، وعندنا آداب لللباس، وعندنا آداب للمجالس، وهناك آداب تتعلق بالأسواق. دعنا أمشي معكم على طيب أعطنا أوس وبعدين نبدأ في آداب السوق. أخي أوس السلام عليكم. شلونك شيخ؟ يا مرحبا أهلا بأهل العراق. كيف الحال؟ أهلا يا أوس. كيف الحال شيخ؟ يا مرحبا شيخ. الله يحفظ الله يحفظك ويد رقم الجوال. الله خلاص الأخوة يعطوك إيه من الكنترول. أبشر يا أوس إن شاء الله بارك الله فيك. أول أدب من آداب السوق عدم الذهاب للسوق إلا للحاجة. الشباب لو تحطون لي الباوربوينت على الشاشة، عدم الذهاب للسوق إلا للحاجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تكونن إن استطعت أول من يدخل إلى السوق ولا آخر من يخرج منه فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. ليش النبي صلى الله عليه وسلم سمى السوق معركة الشيطان؟ لأن السوق يقع فيه الحلف أحيانا الكاذب، يقع فيه الغش، يقع فيه ربما الظلم، يقع فيه الاحتيال، يقع فيه الخصومات والمضاربات بين الناس، يقع فيه أحيانا التعرض لأعراض النساء ونحو ذلك واللباس الفاضح. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المكان أن فيه يعني أنواع من الشر ينبغي الإنسان أن يحذر منها. الأدب الثاني الحرص على الأذكار. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتبت له 100 حسنة 1000 حسنة، وحطت عنه 1000 سيئة، ورفع 1000 درجة. وهذا الفضل بلا شك يكون بإذن الله، الحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله وغيره، وهذا الفضل يكون لمن قال هذا الذكر في السوق. لذلك نقول من البصمات لو الإنسان كتب هذا الحديث مثلا وعلقه مثلا في يعني بعض الأماكن في السوق أو نحو ذلك حتى يستفيد الناس منه. كذلك من الآداب الحرص على الستر. يقول الله سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأنا أحرص على أن أستر زوجتي، أن أستر بناتي إذا خرجوا إلى السوق أن يلبسوا لباسا ساترا. هي يا أخي ما خرجت لأجل أنها تغازل الناس أو لأجل أن تفتن الشباب، لا، خرجت لأجل أنها تقضي متاع معين وانتهى. ليش البنت تلبس البنطلون الضيق ولا ترفع العباية عن البنطلون ولا مدري إيش ولا حجابها تلعب فيه؟ الأصل ذهبت إلى سوق أن تلتزم باللبس الشرعي الذي ليس فيه فتنة. فالله سبحانه وتعالى يقول وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن، ثم قال ولا يبدين زينتهن. لا تبدي زينتها يا أخي باللباس الضيق، العباءة الضيقة، البنطلون، المدري إيش، ولا يبدين زينتهن. هذا أيضا من أهم الأمور في الآداب عندما يخرج الإنسان إلى السوق. بقي معي 16 أدبا وبقي معنا تقرير ثاني حلو أيضا عن السوق نذكره لكم أيها الأحبة بعد هذا الفاصل القصير، فيسعدني أن تعودوا إلينا. الهنا نادتك أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. أيها الأحبة الكرام، هذه الآداب الشرعية التي نتحدث عنها يتعبد الإنسان لرب العالمين بأن يتأدب بها. أنا ودي أسمعكم لكن بأمر سريع على الآداب بعدين أسمع اللي عندكم. من أهم الآداب أيضا غض البصر، لأنك أحيانا أنت تنضبط بضوابط شرعية لكن يكون أمامك أحيانا يعني بعض النساء، وأيضا المرأة ينبغي أن تغض بصرها أحيانا. يا أخي بعض البياعين يكون شديد الوسامة، فينبغي المرأة أن تغض بصرها ولا تحد نظرها إذا دخلت عليه وتقول هذا بكم، قالت قال بمئة ريال، قالت يا شيخ لو تبغى 1000 ريال يا أخي. يعني ينبغي أن تنضبط المرأة وتغض بصرها. الله تعالى يقول قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وقال أيضا وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وهو شيء متقصد، بل أيضا مثل ذلك في خارج المملكة، يعني إحنا لله الحمد النساء لا يبعن في الأسواق، لكن في خارج المملكة يضعون أحيانا النساء فائقات الجمال لأجل أن يفتن ويفتن حقيقة، وهذا أمر يعني محرم بلا شك. أساس كذا مستوصفات الأسنان وكذا ترى تلقى أمرأة وكذا حلوة. كذلك من أهم الآداب عدم كثرة الحلف حتى لو كان صادقا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحلف ممحقة للسلعة ممحقة للكسب. يعني أنا ممكن أقول لك مثلا تشتري مني هالقلم فتقول يا شيخ بكم، أقول لك يلا خذ بمية ريال، فتقول كثير، أقول والله العظيم إنه يسوى مية وأنا صادق، لكن مع كثرة حلفي تقتنع، فهذا ينفق السلعة ينفقها تمشي لكنه يمحق الكسب. والأعظم من ذلك إذا كان هذا الحلف كذبا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا ينظر الله إليهم، لا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، رواه الإمام مسلم. أختي هدى تفضلي. مرحبا بكم وعليكم السلام. بارك الله بارك الله يا شيخ بيك على هالبرامج الحلوة. الله يجزيكم خير ويحفظكم. أنا من سوريا. يبدو أنك عراقية مقيمة في سوريا. أي نعم عراقية بس مقيمة في سوريا. مرحبا بكم، كيف أهل العراق؟ إن شاء الله أمورهم طيبة. والله إذا أنت بخير إحنا بخير. الله أسأل الله أن يفرج عنكم وأن يبدل يعني خوفكم أمنا يا رب العالمين. بارك الله بيك. شيخ عندي فد استفسار بسيط. تفضل. هل يجوز للمرأة أن تعمل بالسوق؟ طيب هل يجوز للمرأة أن تعمل بالسوق ورجل في نفس المحل وياها؟ أها طيب أي والله. سأتكلم وأرجو المعذرة أيضا، عندي مشكلة وحابة تليفونك تسبيل أخذ رأيك فيه. الأخوان إن شاء الله يعطونك يا بإذن الله تعالى، بارك الله فيكم الله يحفظكم. عبد الله تفضل الله يحفظك. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا عبد الله كيف الحال؟ الله يسلمك تفضل. الشيخ كثر الأسواق كثر الاختلاط في الأسواق، يحطون الهيئة مثلا تشديد شوي في السوق الاختلاط النساء والعبايات. أنت تتكلم عبد الله من أي مدينة؟ الرياض. عاد الرياض ما شاء الله الهيئة قوية، أنا ظنيتك من مدينة أخرى فيها شوي يعني ضعف، لكن دعني إن شاء الله سأتكلم عن ذلك يا عبد الله إن شاء الله بيض الله وجهك ولدي. الله يجزيك خير. طيب أعطونا جل فرصة يا شباب نكمل بس ثلاث أربع نقاط. فالمقصود أن الحلف منهي عنه سواء كان صادقا وإن كان كاذبا فالأمر فيه أعظم. من آداب السوق أيضا إفشاء السلام، أفشوا السلام بينكم. كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يطوف في السوق ليس له حاجة أن يشتري، إنما ليذكر الناس بالسلام، يمشي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مرحبا، يذكر الناس بالسلام حتى يسلم بعضهم على بعض. من آدابه أيضا الصدق وعدم كتم عيوب السلعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. أنا لما أجي وأشتري البضاعة فأنا بيع وهذا بيع، فنحن بيعان بالخيار، يعني أختار أشتري ولا ما أشتري، ما لم يتفرقا. طيب أنا يا ربي أريدك أنك تبارك في سلعتي التي اشتريتها، أنا أنفقت مالا، قال فإن صدقا وبينا، إذا صدق معك وقال شوف ترى هذه جيدة لكن في نوع أجود لكن احنا نزلناك شوي في السعر لأجل أن النوع ليس بالجيد جدا، يعني صريح، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، قال وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فلا بد يعني ونغش فليس منا يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التاجر الصدوق الأمين مع الصديقين والشهداء يوم القيامة، فلا شك أن له فضلة. كذلك من آدابه عدم بيع السلع المحرمة. واحد والله يبيع خمر أو يبيع آلات معازف أو ربما يبيع أشياء تتعلق يعني الفجور والفواحش وغير ذلك، هذا كله حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وقال لعن الله الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها، فلا يجوز للإنسان أن يبيع مثل هذه الأمور. كذلك عدم بيع المسروقات. واحد جاءني والله ومعه كم جوال سارقها وجاء يريد أن يبيعها علي، ما يجوز أني أنا أسوقها له، يعني هذا أمر محرم ولا يجوز أيضا أن الإنسان يفعله. كذلك لأن الله تعالى يقول ولا تعاون على الإثم والعدوان. كذلك أن يتعلم الإنسان أحكام السوق الفقهية، البائع لا بد أن يعرف أحكام السوق الفقهية، يعني ما يكون على جهل في ذلك. أحكام اللقطة إذا أنا وجدت شيئا، يعني فرض واحد جاء يشتري مني ونسي شيئا عندي بضاعة معينة نسيها عندي وذهب، كيف أتعامل أنا مع هذه؟ هذه لها أحكام شرعية. كذلك السماحة في البيع والشراء، ما أشدد أنا مثل ما ذكر صقر أنه ينزل إلا تنزل السعر غصب إلا لا ما يكون فيه تشديد يكون فيه نوع من السماحة. عطنا عبد المنعم. السلام عليكم عبد المنعم. عبد المنعم تفضل. طيب طيب أيها الأحبة الكرام أنا قبل أن أكمل نحن معنا عدد من التقارير يعني لا نريد أن نأخذ الوقت عليها. كما أن السوق هو مكان للبيع والشراء كذلك السوق هو مكان للأخلاق. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. واجعل هنانا عادتك. أقبل هنا أقبل هنا بصمتك ضع بصمتك. أيها الأحبة الذي كان قبل قليل هو عرض لبعض الأخلاق التي يعني ينبغي الإنسان أن يحرص عليها عندما يذهب إلى السوق. طيب نستمع إليك صقر وبعدين طبعا أنتم كان لكم نشاط لأن عندنا تقرير بنعرضه فلا بد استمع لك. كان لكم نشاط مشكور حقيقة يتعلق ب بعض الأعمال الدعوية في الأسواق. نعم. وأن الأسواق ليست فقط يعني مكانا للبيع والشراء بل أيضا الإنسان ممكن أن يصل إلى أشخاص لا يصلوا إليهم في المساجد. نعم. حدثنا عن مشروعكم هذا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الله. مشروعنا هو مشروع ركاز لتعزيز الأخلاق. المشروع بشكل عام ميزة المشروع ومن أهداف المشروع أنه يذهب إلى الشباب في أماكنهم. كثيرين يمكن من الشباب ممكن يحضر في السوق للقاءات العامة بشكل عام لكن حتى المساجد لكن الأسواق سبحان الله يعني كون أنه فتحنا باب جديد في الأسواق بخطاب جديد بطريقة مختلفة أصبح في قبول. أصبحت الناس تقول متى يبدأ مشروع ركاز في بعض الأسواق. أصبحت الأسواق تقول يلا متى تبدون ما يكفينا واحد. ركاز هو معناها الشيء النفيس وركاز أنه يركز الثابت في الأرض فهذا يعني مسمى ركاز بشكل عام. كم عمرها الركاز؟ عمر ركاز الآن تقريبا سنوات. ست سنوات أو ست. هذه الحملة رقم 12 شعار الحملة تقديرا لذاتي أعلنت احترامي. خذوا كلوز يا شباب على طلع كذا ولا عطني إياه ولا أيه. سم ممكن حتى تعرض اللي داخل حتى من أسلوب هذا يا جماعة شعارهم لل هذا هذين الشهرين. عندك قصة للشباب أنا للفتيات أنا وجارتي قصة للشباب مفصول مع الشكر. تلاحظ على اللي صار في بطاقات الاحترام هذا الدليل العملي لتعزيز القيمة نفسها. لو طلعوا في سيدي فوق الأوديو صوتيات الحملة أناشيد الحملة. هي قضية بطاقات احترام. نعم رتبت باسلوب مبسط واسلوب شبابي حتى انه يكون الشيء الموجود متقبل ومقبول بشكل كبير. ركاز الحمد لله يعني بطاقات الاحترام هذه كل وحده فيها لها معاني مختلفه. أيه. طبعا المشرف العام على المشروع اللي هو الدكتور محمد العوضي. فهذه يعني يمكن كل واحدة فيها يعني تتكلم عن تعزيز القيمة من سواء من تقدير الذات والاحترام بشكل عام بتفصيلات تقدير الذاتي تعزيز تقدير الشباب ممتاز نعم لذواتهم ممتاز. الحمد لله يعني ما شاء الله الآن مشروع ركاز على مستوى 8 دول الآن ما شاء الله. وش سريع سريع كذا دول الخليج مع اليمن إضافة إلى الجزائر ما إيه حسنت الجزائر إضافة إلى الجزائر أي في الجزائر كيف كان تعامل الناس تقبلهم حماسهم معكم والله هل كان الناس يستغربون محاضرة في سوق إيش هذا يا أخي والله شوف بداية شيء طبيعي إنه يستغرب الموضوع لكن مستقبلا أصبح له أثر أحسن أصبح يمكن أنت أحد ضيوف ركاز في أكثر من مكان فلاحظت الأعداد الموجودة بشكل عام أعداد كبيرة يمكن الأسبوع الماضي كان في الرياض وجدة وبشكل عام أبها كان لقاء الدكتور محمد العوضي أمس كان في عسير مول في أبها كان لقاءات في الشرقية في جبيل ينبع بعد أسبوعين إن شاء الله راح تبدأ بشكل عام في قبول عجيب يعني لاحظ على صفحة الفيسبوك على تويتر على أشياء كثيرة موقع ركاز العام في قبول من الناس بشكل كبير تقبل الفكرة أصبحنا المتطوعين ما ندري وين نوديهم بشكل عام فالحمد لله يعني في قبول جيد سواء من النساء سواء من الرجال الفريق بشكل عام فريق الرجال فريق النساء ويلاحظ الجميع جميع من هم يعملون في ركازهم متطوعين أحسنت أنا لاحظت ما شاء الله شباب حتى أيه. معكم أعداد من الشباب صح تعبير غير ملتزمين يعني ما إحنا ما أقصد يعني المظهر يعني أنا عجبني أن الكل يشتغل ركاز تعزيز أخلاق الأخلاق ليس شرطا مربوطة بالدين وصلى الله عليه وسلم قلنا بعث لأتمم مكارم الأخلاق كانت موجودة أيام الجاهلية لكن قضية تتميمها وإظهارها يعني هي طبعا الأخلاق لا مربوطة بالدين لكن قصدك أنه ليس شرطا أن الشخص غير المتدين أن يصبح خلقه سيئا يعني ممكن يكون أخلاق إحنا عندنا يعني يمكن رؤية لركاز عام 2020 نكون ركاز على مستوى العالم أنه ممكن ركاز تكون في أمريكا وفي أوروبا على مستوى أقاليم حتى أنه يكون على قولتي يمكن طلعنا في أحد القنوات قال أنت صايرين مثل الماسونية تنتشرون شوي الله يجزيكم خير وبلا شك كذا الواحد بيستفيد ويفيد الناس أيضا. طيب إحنا معنا تقرير أيها الأحبة طبعا لعمل ركاز في السوق لكن لن نعرضه الآن لن بقي معنا 3 دقائق فسنعرض إن شاء الله تعالى الفصل الثاني لذلك الفصل القادم اللي هو الفصل الأخير معنا في هذه الحلقة لكن دعوني أكمل 3-4 نقاط أيضا من آداب السوق من آداب السوق سماح البيع والشراء ذكرناه من آدابه حدد ما تريد قبل ما تذهب للسوق أنا أدري أنا رايح أشتري إيش حتى ما أتعب البائعين منها أيضا ألا تخرج المرأة متعطرة متطيبة النبي صلى الله عليه وسلم نهى وشدد في ذلك تروح للسوق لا تحط عطورات ومكياج بعدين أنت طالع عشان إيش تتزين الواحد بيخطبك ولا زوج يعني يعني في غرفة النوم فلا يجوز المرأة أن تتطيب وتتعطر إذا خرجت إلى السوق كذلك بذل النصيحة أخرج للسوق أبذل النصيحة أقول ما شباب أنتم ما صليتوا يا شباب افعلوا كذا يكون عندي نصيحة كذلك إغلاق المحلات وقت الصلاة أغلق محلي وراح أصلي حتى لو ما كان النظام يلزمني بذلك يقول الله سبحانه وتعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فينبغي الإنسان أن ينضبط بهذا كذلك نعلم أن الاحتيال حرام والله جاني طفل صغير ومشيت عليه البضاعة والله مشيتها 20-30 وهذا مشيها 10 فلا يجوز شرعا أن أحتال على أحد الله تعالى يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فلا يجوز أن يحتال أو امرأة مثلا وأبدأ أحتال عليهم ولا هو أصلا لقاها في محل آخر بمية فقال يا أخي أنا وجدتها عند غيرك بمية كم تعطيني إياها وهي أصلا عندي ب50 فأقول يلا خذها ب90 فاحتلت عليه لا أقول لا والله عندي أنا أبيعك وأبيع غيرك بهذا السعر ولا أعد هذا يعني احتيالا عليه كذلك عدم البيع بعد النداء الثاني ليوم لصلاة الجمعة يقول الله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع يعني حتى لو ما كان النظام يلزمك فالله تعالى حرم البيع متى النداء الثاني يا شباب دخل الإمام أحسنت النداء الثاني إذا دخل الإمام قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجلس هنا لا يجوز البيع أبدا حتى اللي عند المسجد الذين يبيعون مساويك اللي يبيعون شيء كل هذا لا يجوز ما دام صعد الإمام منبر خلاص البيع حرام الله تعالى يقول وذروا البيع ثم قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لكن أثناء الصلاة لا يجوز ذلك أثناء الخطبة كذلك من آدابه صدق الوعد الله تعالى يقول أوفوا بالعقود ويقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قلت له البضاعة تجدها عندي غدا، معناه تجدها عندي غدا، تجدها بعد أسبوع. ما أبدأ يا أخي أتعب الناس أقول والله معليش المستودع كان بعيد ما استطعنا، اليوم الثاني والله المفتاح مع مدري إيش، لا أتعب الناس بذلك. كذلك إقالة النادم، ماذا نقصد بإقالة النادم يا سليمان؟ يا صقر سلا الصعبة أحمد إقالة النادم الشخص اللي أعتقد الإقالة اللي هي تعفو عنه في حديث الله صلى الله عليه وسلم أنه من أقال مسلم أقال الله عثرته. يعني هذا معناه لو جئت أنا مثلا واشتريت هالقلم منك يا سليمان اليوم وخدت مثلا 100 ريال، ثم ذهبت للبيت ووجدت أن عندي قلم آخر وأن 100 ريال أنا أحتاجها، فجئتك بكرة وهو لا يزال في علبته ما استعملته، قلت يا أخي معليش أنا والله ما أريد القلم، فأنت إذا أقلتني أجرت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. طيب هل يجوز تقول لي أنا أرجعه لكن أخصم عليك 10 ريال؟ يجوز؟ يجوز. نعم يجوز صحيح، لا بأس فيه ذلك، ويعتبر ممكن بيع آخر يعني يكون عليه، لكن المقصود ألا يتشدد الإنسان في ذلك. ومسألة البضاعة المشترى لا ترد ولا تستبدل ولا مدري إيش، هذا لا يجوز أن يلزم الناس بها، بل هناك خيار شرعي بين الإنسان وبين غيره. أختم بس أداب السوق يا شباب بعد أن نطلع الفاصل، بقي معي نقطتين. الحذر من البيوع المحرمة مثل الربا النجش ونحو ذلك، وينبغي الإنسان يتعلم. كذلك الأمانة مع الشركاء، إذا كان عندي شركاء أكون أمين معهم، ما أبيع وأقول والله يتصدق بعناها 100 ريال وأنا بايعها 150 لأجل أن أزيد، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خانه خرجت من بينهما، رواه أبو داود. الأمر الأخير إخراج الزكاة، الباعة التجار ونحو ذلك أن يكونوا يخرجون زكاتهم. نحن أيها الأحبة معنا تقرير لطيف لنشاط الإخوة الدكتور صقر والإخوة الذين معه، طبعا أظن يرأس أنت ترأس ركاز الرياض، لكن يرأس ركاز في الدكتور محمد العوضي ولا؟ أي دكتور مشرف العام، ومعه أيضا أخونا علي العجمي، أبو العجمي مجموعة معه. لنا أيها الأحبة الكرام هذا تقرير، سنخرج الآن فاصل، لكن بعد الفاصل عندنا تقرير سنعرضه لكم إن شاء الله تعالى عن نشاط الإخوة في ركاز، فيسعدني أن تعودوا إلينا بإذن الله. اجعل هنا نادتك، أقبل هنا، أقبل هنا نادتك، أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. نعم أيها الأحبة، الدعوة إلى الله تعالى في الأسواق هو منهج شرعي، والإخوة جزاهم الله خير في ركاز لهم مجال في ذلك، وأنا سبق شاركت معكم ما شاء الله ورأيت إقبال الناس. نعم. يعني حتى إننا كنا نرى يعني ربما أنواعا لا تراهم في المساجد، في محاضرات المساجد، وبالتالي نعم. تستطيع أن تجذبهم بعد ذلك من الأسواق إلى المساجد حقيقة. نعم. يعني مشروعكم يبين لنا أن الأسواق ليست موضعا فقط للبيع والشراء، بل هي موضع للدعوة إلى الله أيضا. أينهم كن مثلهم في جوهم، ضع بصمتك. هذا المجلس الطيب يدل على إقبال الناس على الخير، وأن الأمة فيها خير ولله الحمد، وأنهم إن اجتمع أهل الغناء بغنائهم وأهل الرقص برقصهم فإن الأمة ولله الحمد لا تزال تحتفي بمجالس الذكر وتفرح بالحضور فيها وبالمشاركة فيها. فأسأل الله ألا يحرمكم جميعا عظيم الأجر، وأسأل الله ألا يدع من بيننا مريضا إلا شفاء، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقة، ولا يدع من بيننا من عليه دين أو يبحث عن وظيفة أو دراسة أو زواج إلا يسر الله تعالى له ذلك وأعانه عليه. أيها الإخوة والأخوات، أيضا أنا أشكر إدارة هذا السوق جزاهم الله خير، سوق الأندلس في جدة، الذين هم حريصون على إقامة مثل هذه الفعاليات. وأنا كنت أتحدث قبل قليل مع الإخوة في السيارة، أقول يعني الآن تنسيقكم في هذه الأسواق الكبرى هل عليكم مشقة؟ يعني هذا السوق يبدأ يتشرط ويقول ما أدري والله أخاف أنكم يعني أوافق لكم ثم أندم، قالوا لي لا، بل إن الأسواق نفسها الآن هي التي تتصل بنا وتدعونا إلى إقامة فعاليات فيها أيضا للأجر، ولأجل أيضا تنشيط السوق واجتماع الناس فيه، واللي ما يدل السوق يصبح يدله، وأيضا تنشط البيع والمطاعم وغير ذلك. فأسأل الله أيضا أن يجزي الإخوة في سوق الأندلس خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أم سلمة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم يوما سؤال، قالت له يا رسول الله المرأة يكون لها زوجان في الدنيا، فإذا ماتت ومات ودخلوا جميعا إلى الجنة فلمن تكون؟ من يكون زوجها في الجنة؟ الزوج الأول ولا الزوج الثاني؟ فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال لها تكون لأكثرهما صياما؟ أو لأطولهما قياما؟ أو لأعظمهما صدقة؟ أو لأوسعهما علما؟ ترك جميع هذه المسائل وقال تكون لأحسنهما خلقا. اللي أخلاقه حسنة معها يا أم سلمة هو يكون زوجها يوم القيامة. اللي يبتسم أكثر في وجهها هو اللي يكون زوجها يوم القيامة. اللي يتحمل أخطائها هو اللي يكون زوجها يوم القيامة. اللي ما يعصب عليها هو اللي يكون زوجها يوم القيامة. اللي كريم معها هو الذي يكون زوجها يوم القيامة. يا أم سلمة تكون لأحسنهما خلقا. فعجبت أم سلمة، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عجبها قال لها يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. حسن الخلق ذهب بخير الدنيا، لأن حسن الخلق يصبح محبوبا عند الناس، لطيفا في عشرتهم، يفرحون به. وهو أيضا ذهب بخير الآخرة، لأنه في الآخرة يكون مرفوعا في الدرجات عند ربنا جل وعلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله رجل قال يا رسول الله من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ من اللي الناس يوم القيامة هم قريبون منك في جلوسهم؟ هل هم المجاهدون؟ هل هم أصحاب الصلاة؟ هل هم أصحاب الصيام؟ من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ وقال عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. واجعل هنا نادتك، أقبل هنا، أقبل هنا بصمتك، ضع بصمتك. طبعا أيها الأحبة المحاضرة كانت لمدة ساعة تقريبا، ولله الحمد الحضور كما ترون يعني أستطيع أن أقول إنه يصل إلى 2,000 أو 3,000 ولله الحمد، ويعني وهو يختلف أيضا من منطقة إلى منطقة. وهذا يدلك يا أخي على يعني حب الناس الخير. والعجيب أنني يعني مما شدني هدوء الناس وشدة إنصاتهم للمحاضرة، مع أنه سوق روح ورجع سوق، ولا في أحد يقول اسكت ولا مدرسين ولا، ومع ذلك الناس منصتون إنصاتا تاما. حتى في الأخير الشباب يوزعون جوائز وعندهم مسابقات، فهذا بلا شك أنه أمر تأجر عليه، وأسأل الله يجزي الدكتور محمد العوضي والإخوة جميعا. الله إحنا بقي معنا تقريبا 13 دقيقة أو أقل، فعندنا تقرير واجبات وعندنا أيضا الفيسبوك والإيميلات وكذا. نبغى نسمع منكم يا سليمان، أعطينا طيب. بعض ما لا تعطينا الشيء عن السوق، خلصنا. أنا أعطينا أبرز بصمات الحلقة الماضية. طيب أي. من البصمات اللي وجدت الحلقة الماضية تحديد الأسعار البضائع وتسعيرها زي ما تكلمنا فيها، يعني نفس التجار بدأ يحدد بعض الأسعار. ايضا الابلاغ عن المخالفات، لانه بعض التجار يتكلم يقول لازم تبلغ المخالفات اللي تحصل من غيره عشان يثبت التاجر السليم من التاجر السيء وكذا، بحيث ان التاجر السليم يعني ما تحدثه نفسه ان يغش كغيره، لا غيره انكشف، فالحمد لله انا ساستمر على السليم. ممتاز. بالاضافه للمقاطعه طبعا اذا استلزم الامر، مشكل في مقاطعه المحلات اللي تغش ولا تبيع سلع منتهيه الصلاحيه او شيء زي ما تكلم، الا قاطعها وفضحها يا اخي بعد. صح. ممكن في اسلوب مسالم هو مناصحة التجار بالكلمة الطيبة وتذكيرهم بالآخرة، وانه في شيء اسمه بركة، اذا اخذت كثير ممكن الله يمحق البركة في اللي انت اخذته. التصدق ايضا يبارك في المال من البصمات. إعانة اللي دخله قليل على من دخل صاحب طيب. دخل كبير. سليمان ناخذ عبد الله من اليمن بس بعدين ارجع لك. طيب. اخوي عبد الله السلام عليكم. معنا عبد الله شاب ولا نرجع لسليم؟ عبد الله السلام عليكم، تفضل سليمان. طيب ايضا الوعي في مسائل البيع اللي هو هذا الشيء تكلمنا فيه برضو اليوم، الواحد يكون عنده وعي بمسائل البيع والشراء وبعض الاسعار. ايضا لابد الواحد يكون عندك اكتفاء او يكتفي بالشيء الاساسي ويشيل الاشياء الكماليه، لانه هي من الاشياء اللي ترفع الاسعار في الاسواق. الشيء مهم جدا من البصمات الواحد يعتمد على الانتاج المحلي، يكون في بلده انتاج محلي او على الاقل انتاج اسلامي عشان يتحقق مبدا الكفايه الذاتيه. أيوة على العالم الاسلامي ما ياخذ المستوى اللي حتى ممكن قد يكون مغشوش، لكن لو كان شيء محلي من الوطن يعرف يقاضي مين، يحاكم مين، ياخذ حقه من مين اذا كان من نفس الوطن، انه يحقق اكتفاء ذاتي وينمي الاقتصاد الوطني في نفس البلد. والاقتصاد الاسلامي عموما، الاقتصاد يعني الاسلامي هو الوطن، يصبح حقيقه الانسان يشتري الإسلام قدر المستطاع من الاشياء اللي فيها نوع من تشجيع المسلمين. اخوي احمد يبدو انت عندك اليوم ايباد وما شاء الله وجاينا اليوم. اعطينا اللي عندك. راح اخذ بعض المشاركات اللي وردت الان يعني خلال دقائق قبل دقائق على على صفحة الفيسبوك. أي يقدر الكاميرا يا أستاذ حسام يلقط الكمبيوتر ولا ما يقدر؟ أي إذا يقدر زين. ها تفضل اقرأ. عندنا عبد الله فواز يقول ضع بصمتك بوضع ملصقات دعوية على الأبواب. أها. أو طباعة منشورات وتوزيعها في الأسواق. في عندنا دعاء دخول السوق زي ما تكلمنا عنه. تجنب كثرة الحلفان. هذه الآن وصلت أثناء الحلقة. هذه خلال قبل زين. دقائق. حلو. قبل ها عطنا اللي بعدها. ها. الالتزام بالأسعار زي ما يقول التجار. وعدم الغش. في عندنا. أي تقدر تقرأ الاسم اسم المرسل. محمد موسى يقول كل عمل شاق ليس فيه مال. كل عمل شاق ليس فيه مال. مال. بالعكس يا أخي حيال العمل الشاق يكون بركة. الكسب يده اللي أحسن الكسب يده. ذكرنا أن أفضل ما كسب الرجل من عمل يده. وأن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. اشتغل في الأسهم شكله هذا حب الأسهم. يمكن المسكين. ها بسرعة يا أحمد. عندنا أطرني. عندنا محمد يسلم عدم الإكثار من الجدال مع الباعة وأخذ الحجر والانصراف. طيب بسرعة بسرعة بسرعة. عندنا مبروك يقول الأسواق مجمع الخير والشر فنجعلها بقعة الخير. اللي بعده اللي بعده. ها. عندنا سعيد يقول من المعروف كثرة النساء في الأسواق فيجب الالتزام بالآداب دائما. ذكرنا وغض البصر اللي هو عدم التبرج. ها سريع سريع يا أحمد. ها. عندنا هذا اللي وردت الآن الآخر شيء نوصلت لآخر شيء. جميل. آخر هو يبدو جاء مئات المشاركات والله الحمد لله يعني أخذنا منها ما في يسر. بس في شيء يعني شيء حاصل حاليا في بعض اللي هي الأسواق الإلكترونية واحد يكون عنده متجر إلكتروني يطلب الطلب أنا أدخل على الموقع أطلب الطلب ويبلغ هو شركة التوصيل توصل لي الطلب وأدفع له فهذا تقي الناس من إنه يروحوا للأسواق يعني بشكل كبير بدل ما واحد ينزل للسوق في حد هي وإنه في سوق محلي وأنا جالس في البيت يوصل لي الطلب وقيمة توصيل معينة تحاش إن أنزل في السوق وفي جدال وفي كذا فالأفضل إنه في شركات كثيرة سليمان فيها جميل بس أنا لاحظ إنك أنت شددت كثير على اللي يروحون للأسواق ترى الذهاب للسوق يا أخي حتى الواحد طفشان وقال لعيال إيش رأيكم نروح السوق نتغدى أطفالي لا يعني لا تشدد جدا أنت تزوجت وجاك عيال ولا لسه لسه إذا تزوجت وجاءك أولادك وشعرت إن البيت عفسة وتريد تفتك من تقول يلا طلعكم السوق نغديكم ونرجعكم الله لا يردك انت ولا امك المشكله يا شيخ المشكله واحد يروح السوق يدخل السوق يسيب اولاده وبناته ما يعرف ايش يسوي اي هذا هو هذا الشيء اللي ما مفترض ما يكون موجود يعني. انت عمرك ما اكلت في السوق لا أكلت والله شكل ما سمنك الا السوق يا شيخ اصلا انا اقصد سليمان احيانا ما ودنا ان احنا يعني ان نحمل الناس على الاولى دائما يعني على النموذجي الناس لا يتحملون يكون نموذجيين كلهم يعني قد أكون أنا مثلا ما أحب أطلع السوق أنا بالنسبة لي ما أحب أطلع السوق يعني هنا ألقيت محاضرة في أحد الأسواق أول مرة في حياتي أدخلها تخيل صقر لما صدفتوني في الرياض السوق اللي صدفتوني فيه صار له في الرياض تقريبا 15 سنة أول مرة أدخل في حياتي لما ألقيت المحاضرة الأسبوع الماضي فما أعطاني الله حب للأسواق بصراحة لكن بعض الناس يا أخي يذهب يغير جو يعني يروح المطاعم يلعبه لا نشدد عليه إذا التزم بالضوابط الشرعية بس دكتور بعضهم يدخل هو ولده أو عياله وزوجته يدخل هو يروح الملابس الرجالية وخلي زوجته تروح هذه وعياله يروحون الألعاب أحسن هو أحسن أيضا ضبط العائلة أي. هذا أمر مهم ضبط العائلة هو أمر مهم لذلك طبعا بالمناسبة أيها الأحبة محاضرتي اللي ألقيتها ستعرض إن شاء الله في برنامج كرسي العلماء الذي يبث في قناتنا اقرأ يعني يمكن متابعتها فيه أنا معي بس بعض المخالفات الشرعية ودي أنبه عليها الموسيقى التي في الأسواق أحيانا بعض الأسواق يكون السماعات كلها فيها موسيقى فصاحب السوق يأثم لكل من دخل يا أخي ضع مثلا يعني تغريد عصافير ضع صوت مياه ضع إيقاعات معينة ضع أناشيد حلوة أما أنك تضع يا أخي وتلزم كل من دخل أنه يسمع موسيقى وتعود أطفالي وربما بعض الناس أذن للصلاة ودخل إلى مكان يصلي وتسمع موسيقى وهو على هذا الحال هذا لا يجوز وبعض المطاعم ينبغي إنكار مثل ذلك وترى يقبلون يا أخي أنا دخلت إلى بعض الأماكن آتي إليه وقل يا أخي أرجو أنك يعني تخفض الموسيقى يقبلون كذلك الدمى التي توضع عليها الملابس لا ينبغي أن تكون هذه الدمى برؤوس زين أو يكون الرأس من غير معالم وجه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي يقول ولا تمثالا إلا كسرته ويقول لا تدع صورة إلا طمستها. فالذين سيضعون صور يعني بعض المجسمات التي تلبس بلايز تنانير بنطلونات كذا يعني ينبغي له ألا يكون لها يعني الرأس، أو إن كان هناك رأس فلا يكون معالم الوجه واضحة. الناس ما يستفيدون معالم الوجه، يريدون أن يروا بس شكل البلوزة أو البنطلون أو كذا إذا لبس. كذلك بيع الكلاب لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مهر البغي خبيث، وذكر ثمن الكلب خبيث، فلا يجوز بيع الكلاب. قال أهل العلم إلا إذا كان احتاج إلى كلب مدرب مثل كلب حراسة كلب صيد فاشتراه ودفع الثمن بنية هذا حق التدريب ليس ثمن الكلب نفسه، فلا بأس فيه في ذلك. كذلك الحذر من القمار، وقبل شوي أنتم أشرت أظن سليمان إليها، بعض المسابقات اللي فيها نوع من القمار هذا لا يجوز. يعني آتي مثلا وأشتري هالبضاعة فيقول لي طيب زود 10 ريال وندخلك في السحب، فأنا أدفع 10 ريالات رجاء أن يأتيني 100 ريال. هذا القمار يا أخي الذي يعتمد على الحظ، أنا أدفع مالا قليلا رجاء أن يأتيني مال كثير، هذا لا يجوز. أما لو جئت واشتريت بضاعة بعدين قال لي طيب خذ تعبي هالكوبون، قلت عشان إيش؟ قال إحنا عندنا بس اللي يشتري يعبي كوبون، هذا ما في بأس إذا كان لا يدعوني إلى أن أزيد مالا. إذا كان ما يدعوني أني أزيد مال هذا لا بأس به، أما إذا طلب مني أن أزيد مالا فهذا محرم ولا يجوز لأنه نوع من القمار. يعني كذلك تبرج البائعات، تبرج البائعين ببعض اللباس السيء تعرضهم للنساء، هذه كلها حقيقة يعني ينبغي التنبه عليها، وهي إن شاء الله موجودة في صفحة البرنامج في الفيسبوك، موجودة أيضا في موقعي عندنا منتدى ضع بصمتك، تجدون فيه إن شاء الله تعالى هذا التفصيل. أيها الأحبة مشاركاتكم، نحن صارنا 2 أو 3 أسابيع تقريبا، يعني المخرج يقول لي ترى عاوزين نعرض المشاركات عاوزين نعرض، فيضيق الكلام وينتهي الوقت بعدين نفصل الحلقة. اليوم يعني تركنا لكم شيئا من ذلك، وأنا أعتذر للإخوة اللي اتصلوا، أنا اتصل أخ محمد مسعودية وعدد حقيقة اتصلوا، وكان المخرج يقول لي معانا فلان، فأنا كنت لا أستجيب لأن الشباب كانوا يتكلمون، فأنا أعتذر حقيقة من اتصلوا. خذوا أيها الأحبة هذا المشاركات. بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك. الصلاة في أول وقتها، ذكر البخاري في صحيحه في فضل الصلاة لوقتها، فقال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أحب الأعمال إلى الله، فقال الصلاة على وقتها. خير للأباء في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع ضع بصمتك كن أينما حلت خطاك أسرا لنا. نحن هنا في جامع يسر للتنمية والتضامن والعمل الاجتماعي بمدينة الهنود جنوب المغرب، وهذا المشروع مشروع أسعد غيرك، وفكرته تقوم أو هدفه يقوم على رسم البسمة على وجوه الفقراء والمحتاجين. ضع بصمتك بين أفراد مجتمعك واحصل على فرصة الفوز بجائزة البرنامج الأسبوعية 1000 ريال سعودي للمشاركة. لا تزيد المادة المرسلة عن دقيقتين، لا تشترط الجودة في التصوير وإنما وضوح الصورة. ترسل المقاطع بصيغة AVI WMV FLV MP4. حمل مشاركتك على العناوين التالية www.iqra-tv.net أو على مجموعة البرنامج على موقع فيسبوك. واجعل هنا نادتك. أقبل هنا أقبل هنا. السلام ورحمة الله وبركاته يا الأحبة. طبعا الفائز منه يا شباب حتى نعجل، الجوهر المصونة وأسعد غيرك اللي في النص أخونا وحبيبنا سبق شارك معنا يعني، لكن نمون عليه يعني. فالإخوة إن شاء الله أسعد غيرك جزاهم الله خير، وأظنهم في المغرب، وكذلك جوهرة مصونة الإخوة ينسقون معهم. أنا ودي أطول معكم لكن المخرج يقول باقي 9 ثواني. أيها الأحبة الكرام، حلقتنا القادمة ضع بصمتك في المراهقين، ضع بصمتك في المراهقين. يسعدني تواصلكم بإذن الله تعالى معنا فيها. أسأل الله تعالى أن تكون بصمتنا اليوم لها تأثير بإذن الله تعالى في الأسواق، لها تأثير في الباعة وفي المتسوقين. اللقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلنت للناس احترام.